إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتقبل دعاءنا وألف بين قلوبنا الصلاة على الحبيب الهادي الله أكبر جل في عليائي وله القداسة مقصدي ومرادي يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السنا فترى والروح تسمو تحن كل جوارحي لضياءه يطيب قلبي إذا ذكرت الله والنفس تسبح في السماء فترى الله الله الله فتذوب نفسي تشتهي لقيه الله الله ألف تشق الكون في إشراقها وتفيض وتبث في قلب الجماد ضياء والغاء لحن من نشيد ساحر يشفي العليل إذا الطبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد واتسد منها البذور أشرقت أنوار محمد واتسد منها البذور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا ضميري محمد محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات والمدائح النبوية قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وكانت خير مختتم لهذه الأمسية التي قدمناها لحضراتكم من المسجد البحري بقرية كفر أبو الحسن مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.